لا شك أن رمضان هو شهر القرآن حيث أنزل فيه، كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولا يعني هذا أن القرآن لا يعرف إلا في رمضان، لكن رمضان شهر المسابقة والمسارعة إلى الخيرات كلها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في القرآن وغيره. والقرآن عناية السلف به واضحة ظاهرة اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يدارسه جبريل القرآن كل ليلة من رمضان، فهذا لا شك أن له أثر في فضل القراءة في هذا الشهر، إضافة إلى مضاعفة الأجر في كل العبادات في هذا الشهر. والقرآن كلام الله المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام، هو مصدر عز هذه الأمة وشرفها، كما قال جل وعلا: صاد والقرآن ذي الذكر، أي ذي الشرف، كما قال جل وعلا: فيه ذكركم، أي شرفكم وما تذكرون به. وقال جل وعلا: بل أتيناهم بذكرهم، أي بما فيه شرفهم. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لكم. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خرجه البخاري وغيره. رتب النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة كل حرف 10 حسنات، بيّن ذلك بقوله: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجاء الحث على قراءة القرآن وتلاوته وترتيله وفهمه وتدبره والعمل به وذم هجره والإعراض عنه. جاء الأمر بالتدبر في مواضع من القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، غير ذلك من الآيات التي تحث على التدبر. قراءة القرآن على الوجه المأمور به، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء، كما قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. تدبر القرآن يورث الهدى والنور الإلهي واليقين والطمأنينة